هذا يسأل عن حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا هذا الحديث هذه زيادة عن ابن خزيمة وغيره وقع فيها خلاف في صحتها، والحديث ثابت في البخاري ومسلم أن الله خلق آدم على صورته من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذه زيادة اختلف فيها، وقد صححها إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم، وقد ضعف الإمام ابن خزيمة. لكن لا شك أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، أن الله خلق آدم على صورته يعود إلى الله كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود ويكون معنى الحديث على صورته من الصفات، لأن النصوص بعض ويفسر البعض الآخر، فثبت أن الله عز وجل له أعين، وطبعا اتفق أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل عينين، ونقل اتفاق الإمام ابن القيم وقبل الأشعري في الإبانة، وجاء ما يؤيد هذا في السنة، وذلك فيما ثبت في الصحيح أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وبهذا استدل أبو إسماعيل هروي على أن الله عز وجل عينين، لأن العور يكون في عين دون عين. فأقول أيضا هذا ثابت للإنسان، البصر ثابت للإنسان، ولا شك أن بصر الله عز وجل لا شك أنه يليق به سبحانه وتعالى. كذلك السمع ثبت أن الله عز وجل سمع سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا للعبد، لكن لا شك أن سمع الله عز وجل يليق به، وسمع العبد يليق به، وثبت أن الله عز وجل وجه، وكذلك العبد وجه. فالمقصود من هذا الحديث إثبات الصفات وإثبات الصورة لله عز وجل، وقد ثبت أيضا أن الله عز وجل صورة كما أن الإنسان صورة أيضا. فالمقصود من حديث أن الله خلق آدم على صورة، المقصود إثبات الصفات، أن الله عز وجل وجه، وأن له سمع، وأن له بصر سبحانه وتعالى.